لم ينزل احكام الشريعه الاسلاميه على رسوله الا قبيل وفاته لسنوات كثيره، مع انه في مكه كان من حوله المسلمون، وفي اوائل هجرته الى المدينه كان من حوله المسلمون، لكن لا بد من ان يتهيأ هؤلاء الناس للشرع الجديد. هذا هو الشيء الذي يجب ان نعرفه. اذا الحاكم مكلف فعلا بتطبيق شرع الله في المجتمع، لكن المكلف ايضا الحاكم مكلف بان ينظر الى المجتمع، اهو متوفق ام لا؟ فان لم يكن متوفقا او كان بالاحرى جندا، فالحاكم عليه ان يمر بالمجتمع بصدر تطهير، تهيئة أفكار الناس لقبول الإسلام، وعدت إلى قطاعات الناس. كم منهم من المئة مهيئون لكي يعلن غدا أن يد السارق تقطع، وأن الزانية يجلد أو يلزم، وأن القابض كذا، وأن كذا كذا، وأن الربا. انظر من الحركات والضجيج والثوره والتمرد الذي سيظهر، وان كنت قد تراهم بين الحين والاخر يخشون المساجد. هكذا يطبق شرع الله، لا الصاق الله ولا الاخوه. ينبغي ان يعي هذا المعنى، وهنالك تجربه لا ازال اتصورها ولا انسان في هذه البلده. في اوائل الستينات حكم هذه البلده اناس ممن يرفعون لواء تطبيق الشريعه الاسلاميه ويعلمون الناس شرع الله، مشايخ امسكوا بزمام الفكر في اوائل الستينات. طيب ماذا صنعوا؟ هل طبق شرع الله في هذه؟ ابدا. هذا القانون الذي يطبق اليوم هو بذاته بقي مطبقا، وكل الانظمه التي تخالف شرع الله كانت هي التي تطبق. بل ازيد على ذلك شيئا لم نجده من بعد. نعم، كان الخطيب يمنع من ان يروي احاديث عن رسول الله قد تثير حساسية عند غير المسلمين من اهل الكتاب. يستقبل خطيبا جليلا في هذه البلدة رحمه الله تعالى وعالم استاذ ليحقق معه كيف تستشهد بقول رسول الله من مات ولم يحج، من استطاع ان يحج فمات ولم يحج فليمت ان شاء نصرانيا او يهوديا. قيل له هذا الكلام يسيء الى اهل الكتاب. وقال له الرجل انذاك ولكن القران يقول ما هو ابلغ، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. قال له الوزير المتبين الشيخ، قال له ونحن بسبب ان نمنع قراء الاذاعه من قراءه هذه الايه. بل اعود فاقول لماذا لم يستطيع هؤلاء ان يثبتوا شرع الله؟ انا لا اقول هذا الكلام لاهل لانهم خيانه او انهم كانوا منافقين، لا، اقول هذا الكلام لاهل انهم لو ارادوا لم استطاعوا. نحن الان اذا نظرنا الى مجتمعنا الذي نعيش فيه، نعيش عصر جاهليه. كثيرون هم المسلمون الذين لا يريدون ان يفهموا الاسلام الا على انه ركعات في مسجد او في بيت، وحج الى بيت الله الحرام كل عام، وصبحة تتفقع في اليد، وتصابيح تتحرك على اللسان. فإذا ذكرتهم بأمور تعد من حرياتهم الاجتماعية تعتقوا وضجروا، فما ذلك بالفاسقين؟ ما ذلك بمن يرون أن الإسلام عبارة عن دين من الأديان الفكرية التي أنتجها أفكار البشر؟ كثيرونهم نعيش معهم، نراهم صباح مساء. أما ينبغي أن ندعو هؤلاء إلى الله؟ أما ينبغي أن نحاورهم؟ أما ينبغي أن نعلمهم؟ أما ينبغي أن نمد الجسور بين ما لديهم؟ هكذا رأسا؟ هذا الكلام ذكرته مرارا، يا أعجب من هو سؤال تقليدي، سؤال ملكي بكل مناسبة يطرح نفسه على أذهان بعض الناس، وكأن الإخوة الذين يسألون هذا السؤال تسلط فاعلية أفكارهم عن امتصاص الكلام الذي أقوله، فلا علم ما أقول. تطبيق شرع الله واجب على الحاكم وعلى المحكوم في كل عصر وفي كل زمان، ولكن تطبيق شرع الله يوصل إليه عبر السنة، ولا بد من الصعود على درجاته درجة كدرجة. فمن أراد أن يغادر الدرجة الأخيرة من السلم ويهتف من خلال مغادرته هذه في تطبيق شرع الله، تطبيق الإسلام، تطبيق المجتمع الإسلامي، دون أن يتعب نفسه بالسير في تلك الدرجات، لم يصل، فتبقى أفكاره أماني في ذهنه، أماني فقط. وهذه خطيئة كرست في الماضي عندما كانت الدعوة الإسلامية تفهم على أنها تخطيط فقط لأن تكون وزارة العدل مهمتها لف القانون الإسلامي بالمجتمع بدلا من القانون الوضعي الذي يطبق له. هكذا كانوا يتفكرون، يقصد الداعي إلى آماله هذا، فوق رسام من الملحدين والضائعين والطائعين والفاسقين، لا يحاور واحدا منهم، لا يذكر واحدا منهم بإله، لا يأخذ مجلسا في هذا المجلس ليتضاحى أبدا. وإنما كانت مهمة هذا الداعي أن يلتقط من الذين دخلوا في دائرة الإسلام وارتدوا الإسلام. فلا تبدأ مهمة هذا الداعي يهمس في أذنه، أيكفي أن تكون مسلما؟ أما يجب أن تكون القوانين قوانين إسلامية؟ صحيح يجب، إذا ينبغي أن نشمر من أجلها. تطبق القانون، لا أنت ولا الحاكم ولا عمر ولا أبو بكر ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يطبق هذا إلا عبر منهج، لأن رسول الله هكذا سنة رب الفرد واحدا افرأك حاور الجميع، نبه الجميع، أرشد الجميع، حدثهم عن المسير، نقلهم من الضياع إلى معرفة الذات. وهذا الكلام يخاطب به الجميع حكاما ومحكومين، حتى إذا نضجت الأفكار واستيقظت العقول فهيئوا لهذا هذا أمر بدهي واضح جدا جدا. ولذا فنقول نعم الحاكم الذي يطاع يجب أن يطبق الشرع، لكن تطبيقه للشرع دخول الرجل إلى المسجد للصلاة لا بد أن يعود إلى نفسه فينظر أمتوضئا هو أم لا، فإن لم يكن متوضئا عليه أن يستدبر القبلة بدلا من أن يستقبلها أن يذهب إلى الميضة. ورد محتاج إلى أن يتطهر من جديد وينظر الى دقائق ثيابه من جديد، يتوضا يتطهر ثم يستقبل القبله يكون قد حان وقت الصلاه. وهذا الانسان منذ ان يخرج من داره الى ان يقول الله اكبر يعد مصليا. فالحاسب الذي يضع في ذهنه ان يهيئ الناس لقبول الحق ولقبول الاسلام شرعه ومن هذا ويبث الوعي في هذا يعد في حكمه مطبق بشرع الله عز وجل. والذي لا يضع هذا في اعتباره يعد اثما، وهذا الانسان لا يوصف ان لا يهلك الا نفسه. ومع ذلك فيجب على الامه ان تسمع وتطيع فيما لا يتناقض مع امر الله ورسوله. كونه مقصرا في هذا الامر حسابه على الله، هذا شيء اعتقد انه واضح جلي، وقد اوضحته في كثير من كتبي وكتب الشريعه الاسلاميه القديمه ملأ بهذه التفاصيل. يقول المصطفى عليه الصلاه والسلام: وانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. من اي نافذة استقى رسول الله هذا العلم؟ اهي نافذة العبقرية كما يفترى من قال هذا؟ اهي نافذة الفراسة دجل على العلم من قال هذا؟ اذا من اي نافذة قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: وانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا؟ قال ذلك من مشتاق النبوة، من ناقمة النبوة قال هذا الكلام. وقد توفي عليه الصلاة والسلام وما مرت سنوات إلا وظهرت الخلافات أي الاختلافات التي تحدث عنها كما قلنا في الدرس الماضي. ولكن لحسن الحظ المسلمون السابقون في اسلامه يجد امامهم المصدر الوافي الذي وضعه رسول الله بين ايديهم، الدواء الذي يحصنهم ضد التمزق والضياع والتبدد. ما هو؟ عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين، عدوا عليها بالنوازل. هذه الوسيله هي التي كونت وابقت جمهره المسلمين على الخط الاسلامي العريض الذي سماه بالنهر الغمر الواسع. فما جرها كثره الفرق المذهبيه المختلفه سادت ثم زادت ومضت، واستمر النهر الغمر هو المتدفق الذي يسير على خطه المستقيم الى يومنا هذا. شرحنا ذلك في الاسبوع الماضي. ثم المؤمن المصطفى عليه الصلاه والسلام يقول: واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعه ضلال. عليكم بسنه وسنه الخلفاء الراشدين المهديين، هذا هو الامر الايجابي. اقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الامر الانجابي بنهي سلبي. ما هو الوجه الثاني لهذا الامر؟ نعم، واياكم ومحدثات الامور. اتمسكوا بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين، تمسككم هذا يستدعي ان تبتعدوا عن المحدثات، عن الاشياء الجديده التي لا عهد لأصحاب رسول الله به، والتي لا عهد للخلفاء الراشدين به. دعوها وعليكم بالأصالة، عليكم بالجد والجذور المتمثلة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. هذا الكلام يحتاج يحتاج الى شرح الدين. واياكم ومحدثات الدين. كل امر محدث ينهانا رسول الله عنه الصورة الظاهرة هكذا. اياكم ومحدثات الدين. اي امر محدث جديد لا هذا للصلاه به استعيد يعني. هذا الامر يقتضينا ان لم يصلي في مساجد بهذا الشكل لانها من محدثات الامور. تقتضينا ان لا نفترح من امكان هذه المراوح لانها من محدثات الامور. تقتضينا ان لا نلبس هذه الالبسه التي هي في اصلها البسه اجنبيه واسوده لانها من محدثات الامور. تقتضي ان نجذب ايدينا عن كثير من الصناعات وكثير من العادات في بيوتنا واسواقنا لانها فعلا من محدثات الامور. هل الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب منا فعلا ان نركب ايدينا من كل امر حديث لم يعهده الصحابه والخلفاء الراشدين؟ قبل ان نقول لا او قبل ان نقول نعم ناظر في واقع الصحابه كيف كانوا، بل ناظر في واقع حياه رسول الله مع اصحابه. الرسول صلى الله عليه وسلم مع اصحابه كانت لهم عادات في مكه معروفه. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه من اهل مكه يلبسون المخيط من الثياب، لم يكونوا يشربون في اقداح زجاجيه هكذا، لم يكونوا يتخذون الكنف يعني المراحل. كانت بيوتهم من فلوس ولبن متداعيه غير حاليه السكن. كانت لهم عادات خاصه في اطعمتهم، لم يكونوا ياكلون الطحين مصفا من مخالته ويطحون الفواريس كما يقال، لم يكن كذلك. فلما هاجر رسول الله من مكة إلى المدينة خلعوا عادات واستقبلوا عادات جديدة. قبلها رسول الله وقبلها من سمع أصحابه. أخذوا يلبسون المخيط من الثياب، أخذوا يتخذون الكنف والمراحي، أخذوا يتخذون بيوتا من نظام جديد، أخذوا يتجهون إلى بعض الصناعات التي لم يكن لهم عهد بها. إذا الصحابة أنفسهم بل أصحاب رسول الله في ظل رسول الله أثناء وجوده معهم تخيلوا أمواج واستقبلوا عادات جديدة. بل إنك لو نظرت إلى عادات المسلمين في المدينة لقارنت بينها وبين عادات المسلمين في مكة لرأيت فرقا أشبه ما يكون بثورة في العادات والتقاليد. كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يخطب إلا واقفا على الأرض، ولم يكن يعرفون منبرا ولا شيئا اسمه منبر. لكن جاءت امرأة ذات يوم عربية من أهل المدينة قالت يا رسول الله إن لي غلاما نجارا رومياً جدا سما نجارا، أتأذن لي أن آمره فيتخذ لك منبرا تخطب عليه في الناس؟ قال إن شئت. هكذا أجابه إن شئت، وما هو إلا بضعة أسابيع حتى دخل رسول الله فوجد في المسجد منبرا من خشب من ثلاث درجات. وسرعان ما غير رسول الله العادة القديمة وأخذ يكتب على هذا المنبر. وبعض الناس يقولون ينبغي ان ناخذ درجات الذات درجات المنبر على ثلاث. يقع هذه الفكره لان المراه تكلفت خادمها او غلامها ان تجعله من ست درجات لقبله رسول الله. فقال نعم النبي عليه الصلاه والسلام توفي والمسلمون يستقبلون عادات جديدة ومستحدثات لم تكن يتقبلونها ما لم تكن عادة تناقض نصا في كتاب الله او نصا في سنة رسول الله او قاعدة مجمعا عليه. فطوروا في عهد ابي بكر في عهد عمر على مستوى البيوت والسكن وتم العمارة اخذوا يبنون البيوت بالجس والجس يكون اليوم مقام ما يسمى بالاسمنت. نعم واخذوا يزوقون البيوت بعد ان لم تكن واخذوا يرفعونها بعد ان كانت متباعد. فكرة يا عمر كان هو المشرف على ذلك كل شيء جديد. وعمر هو الذي اوصى بان تكون الشوارع العريضة في سوق الكوفة 40 ذراع عرض الشارع والشوارع الفرعية 30 والحوالي او الازقة في داخل ذلك ما ليس لها 10 ازرق. ما كان هذا موجود اطلاقا على مستوى الصناعة والتجارة. العرب ايها الاخوة في عصر رسول الله ما كانوا يمارسون التجارة بل كانوا يرونها من مستقبل العادة. وكانت التجارة غالبا من اعمال غير المسلمين الانباط واهل الكتاب والفرس ونحوهم. لكن تطور الامر وكيف تطور بامر من غيره ورد في سيرة عمر رضي الله عنه انه دخل السوق مرة اثناء امرته اثناء خلافته فراعه ان راى كل التجار من خارج المدينه المنوره بل من خارج المسلمين فرق انباط يافدين. فاهمه هذا الامر ودعا الناس الى المسجد وخطب فيهم قائلا نعم امرهم بماذا؟ امرهم بالتجاره. امرهم بان يدخلوا اسواق التجاره وينافس اليافدين في ذلك. فقام من يقول لعمر يا امير المؤمنين ان الله كفانا ذلك كفانا ذلك بخدمه هؤلاء الانباط والفرس لنا. هي عقليه موجوده الى الان عند بعض الناس في بعض اطراف عالمنا العربي. فغضب عمر وقال والله لئن قلتم هذا وفعلتموه ليكونن رجالكم خدما لرجالهم ولا يكونن نساؤكم خدما لنسائهم. فكيف الصناعات كلها كانت في ايدي غير المسلمين وايدي العرب لا سيما الصياغه التي كانت منذ اقدم العصور في ايدي اليهود. فطور الامر ودخل المسلمين ساحه هذه الصناعات وفي مقدمتها الصياغه يستنوا هذه الصناعه من ايدي اليهود. نعم وكان ممن يشجع لذلك عمر. نعم وكان رجل صائغ اسمه ابو رافع كان يقول كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يداعبهم ويقول ان الصائغ غالبا يكون افضل الناس يقول اليوم غدا بعد غد وهكذا. صناعه الصور الفنيه طبعا غير المحرمه اي الصور الطبيعية التي اباحها الله عز وجل ما كانت دخلت في نطاق الحياة الاسلامية. المآكل تطور تطورا عجيبا. اطباق الطعام الرسول ما شرب ابدا بقدح زجاجي ورد في الصحيح قدح زجاجي لكن الصحابة شربوا. الرسول عليه الصلاة والسلام ما اكل خبزا شفيت من قمحه مخالفه ولكن الصحابة أكلوا من ذلك كثيرا بطيء. الحكام والأمراء ما كانوا في عهد رسول الله يتخذون الحجج ولا البوابين ولا الربعات، ولكن لما بعد اتخذوا تبدلت الأمور. إذا نعود إلى حديث رسول الله: وإياكم ومحدثات الأمور. الصحابة استقبلوا محدثات الأمور وتطوروا تطورا كبيرا، بل كما قلت في كتاب إن السلف الصالح في قرونهم الثلاثة تطوروا أكثر مما تطور المسلمون منذ ذلك العصر إلى يومنا. لو قارنت لرأيت السلف تطوروا بسرعة في كل الجوانب الحياتية أكثر مما تطور الخلف من بعد القرن الثالث إلى يومنا هذا. إذا كيف نفهم قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، أي إياكم ومحدثات الأمور تدخلونها في الدين، إياكم ومحدثات الأمور تدخلونها في دائرة الإسلام. هذا فهم دقيق وهام جدا، وإلا ضاع الذي يريد ان يفهم سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. اذا كلام رسول الله في نطاق الامور الدينية في قائمة المعتقدات الاسلامية والسلوكات الاسلامية، هذا لا تلوذ عليه حرفا. فمثلا الرجل الذي زاد على العقائد الايمانية في عقيدة غير موجودة لا في القرآن ولا في سنة رسول الله ولا في فهم أحد من الخلفاء الراشدين وأصحاب رسول الله، إذا هذا الكلام يرمى به عرض الحائط ابتداء لقول المصطفى: وإياكم ومحدثات الأمور. مثلا جاء من قال: الكافر المؤمن هو من أهل النعيم يوم القيامة. الكافر الذي يموت جاحدا قطعا من اهل الشقاء يوم القيامة صحيح. الكافر الذي عاش حياته مؤمنا لكن غير ملتزم يعيش يوم القيامة في منزلة بين المنزلتين، لا هو مصنف مع المؤمنين ولا مع الكافرين. هذا الكلام من قوم. هذا محدث من محدثات الامور اطحنت في العقيدة الاسلامية. إذا نثق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور. المعتزلة هكذا أدخلوه، نعم هكذا. أو ناس آخرون أيضا من الفرق قالوا اتبعوا هذا الكلام: لا نضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. لا يضر مع الايمان معصية، اي كن مؤمنين بالله وارتكب من البغض قاتل ما تشاء وانت مطمئن. هذا كلام قاله باسم الاسلام. هل له لقاء في كتاب الله؟ في سنة رسول الله؟ في موقف مواقف الخلفاء الراشدين؟ ابدا. بل موجود النصير. الله يقول: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. فقد ربط القرآن البيان الإلهي بين العقيدة والسلوك. إذا هذا اتباع، لأنه أمر أحدث في الدين ولا وجود له في كتاب ولا سنة ولا سنة خلفاء الراشدين. في السلوك مثلا هنالك محدثات كثيرة في عالم الطاعات والعبادات. ربما يقع كل واحد منكم أثناء الآن على أوراق طباعي في الشوارع والأسواق، نعم، عن أذكار صلاة معلم يقرأها اللي يصليها ركعتين يقرا يكون كل ركعه كذا ويكون ركوع ويصبح 100 تسبيحه وفي الاعتدال ماذا اعلم يقول كلام هذا القبيل لا اصل له ابدا هذا شيء مستحدث في الدين اذا هي بدعه باطل بدع الجنائز هذه اكثر البدع هذه الاصوات التي تتعالى امام الجنازه باسم الدين لكنها بدعه من مستحدث الامور الداخله في الدين عندما يوضع ويوسد الميت في قبر اذا الواحد يؤذن اي اذان هذا سبحان الله في اي قران وجدت هذا الاذان وفي اي سنه وفي اي عمل من اعمال الصحابه اقحم في الدين استعرف في داخل اذا هذا من البدع المنكره المنزوجه الباطله نعم وتعالى صوت قراءة القرآن من دار وقعت فيها مصيبة الموت هذا الإعلان الرسمي اليوم عن وجود مصيبة موت في دار الموت هو أن تسمع جزيزة قراءة القرآن في تلك الدار إذا هنالك الميت مات في هذه الدار هذا عمل منكر لأنه مخالف لما نقرأه في كتاب الله ولما نقرأه في سنة رسول الله ولأعمال الصحابة والخلفاء الراشدين جميعا استحدث في الدين وانظر إلى الآثار الدارة القرآن يصبح في أذان كثير من الناس أداة صدق كما أن البومة ارتبط مظهرها بالسلم فإذا رآها الإنسان شعر بدنه ويتخيل المصائب ما أكثر النساء والرجال الذين إذا سمعوا القرآن وتعالى صوته من دار اسمعوا نعم يا تصوروا مصيبة وقعت وأمروا أقرب الناس إلى الرابع مع ذلك أن يسكت هذا الصوت سبحان الله هذا معنى قول المصطفى عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور أنواع من النذور هذه السمعات التي تنذر للقلوب هذه النذور التي يتصور أصحابها أنها لا تصل إلى مداها إلا إذا ذبحت عند الشيخ الذي نذرت له كلها أمور مستحدثة في الدين هذا معنى قول رسول الله وإياكم ومحدثات الأمور إذا الرسول لا يعني يطلق محدثات الأمور في العادات في الصناعات في التجارات في الأمور التقنية العلمية معاذ الله رسول الله يقول يعني وإن كان الحديث ضعفه بعض الناس خذ الحكمة ولا تبالي من أي وناء خرج نعم ولكن لذلك أعمال رسول الله تؤكد هذا المعنى هذا مهم ان نعلمه بشكل جيد وهنا يمكن ان نجد انفسنا امام بعض الامثله نلتمس علينا هل هذه الامثله من المستحدثات في دائره الدين ام من المستحدثات خارج دائره الدين وان قلنا في الحاله الاولى فهي بدعه وكل بدعه ضلاله وان قلنا بالحالة الثانية فهي ليست ببدعة إذا كانت مصيبة فهي مرحبا بأحدث الحدث وهذا وإن كانت ضارة فضررها عنوان حرمتي لا ضرر ولا ضرر مثل مؤتمرات إسلامية ما كان في السابقين توقد مثلا في هذه البلد توقد مؤتمر إسلامي يتعلق مثلا بدراسة التاريخ الإسلامي الفقه الإسلامي كذا أسبوع الإمام الغزالي كما أسبوع الإمام ابن تيمية كما يعني رتب أمرا من هذا القبيل في هذه البلدة في يوم من الأيام هل هذا من قبيل الأمور المستحدثة داخل الدين أم خارج الدين؟ يقع أن هذه أمور مستحدثة خارج الدين هي أنشطة اجتماعية لكن مبتغى من ورائها مفهوم ديني. إذا لا بأس بهذه المستحدثات لأنها لا تدخل في قول رسول الله وإياكم ومحدثات الأمور أي في الدين. تأليف كتب ما كان في عهد رسول الله تأليف كتب. دراسة الفلسفة ما كان في عهد رسول الله أحد يدرس الفلسفة ولا يعرفونها. لكن هذه الأنشطة أنشطة علمية تخدم أخيرا الإسلام، العمق الفكري للإسلام. إذا كان الأمر كذلك فلا بأس بهذه المستحدثة لأنها نشاط اجتماعي يتبع من ورائه مفهوم ديني. ومن هذا القبيل أقول الموالد مثلا التي تقام بالمناسبه بشهر ربيع مثلا، هذه الموالد التي تقام في البيوت او في النوادي او في المساجد نسأل اصحابها عندما ينفقون عليها المال ويستمعون للاصغاء الى الانشاد والارشاد ومدح رسول الله، هل انتم تتصورون انكم بهذا تمارسون عباده كصلاه الضحى او كصلاه المغرب او العشاء؟ اذا قالوا نعم نقول لهم هذه بدعه لانكم تعتقدون انها عباده، ولكي تكون العباده صحيحه ينبغي ان تكون قد وردت في القران او وردت في سنه او اجمع عليها الصحابه. لكن ان يصنع الانسان عباده هذا هو الجائز. اما ان قال لنا هؤلاء الذين يتداعون الى هذا الموضوع يعني لا نعتقد ولا تقبل في يوم من الايام ان هذا عباده كالصلاه او كالصيام او كالزكاه او الحج، وانما هو نشاط اجتماعي نهدف من ورائه الى مفعل دين دورية الناس في الاسلام. نقول حسنا فعلتم وكل ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وكل ما لا يتم المندوب الا به فهو مندوب، على ان تكون هذه الموارد مفتاة عن الشرائع بعيدة عن المنكر. فإن كانت كذلك فيا مرحبا على أن لا نتصور أنها عبادة من العبادات. وهكذا إذا عرفنا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور، نضع في ذهننا أي محدثات الأمور في ماذا؟ في الدين لا في غير الدين. في غير الدين تطور كما تشاء وأوجدوا النظم الجديدة لأنفسكم كما تحبون بشرط أن لا تكون متعارضة مع حكم شرعي ثابت في القرآن أو في السنة. نعم، بناء على أجهزة التلفزيون مثلا، أجهزة الراديو، هل يمكن أن نقول هذا أعوذ بالله هذا ما كان موجود في عصر الصحابة إذا هذا من محدثات الأمة؟ هذا جهاز جديد يستهدف كالملعقة التي استهدفها، كالشوكة التي استهدفها، كالبيوت التي استهدفها، استهدفت خارج دائرة الدين. لكن ننظر بعد ذلك إلى ما يبث في هذه الأجهزة. إذا كان الذي يبث في هذه الأجهزة متفق مع الإسلام يعني أقل المراتب لا تتعارض من اللهو المباح ذاتا أي من الأمر المفيد في الدين فلا نسكت عنه ونقول هو من المباحات أو ربما كان من المندوبات. أما إذا رأينا أن هذه الأجهزة تبث سنوما تبث مسيرات وغرائز محرمة فالمحرم ليس هذا الجهاز وإنما المحرم هذا الفعل الذي جلد له هذا الجهاز. هذا الأمر ينبغي أن نعلمه، ينبغي أن نحرك عقولنا ونفهم في إحدى الدول العربية التي يحارب وما زال كثيرا من شيوخها البدع، لكن بدون تفسير وبدون دراية وبدون ثقة. هكذا كل شيء جديد بدعة، كل شيء جديد بدعة. نعم، جاء مرة فأقص هذه القصة لأنها وقعت إلى زيارة للملك فيصل رحمه الله، يطلبون إنكار كل، يطلبون إزاحة كل هذه المستحدثة وإنزالها لأنها لا تتفق مع سرعة السر. أصبر إليهم بلطف يا أنا، وصرفهم بلطف أيضا، لكن أوعز قبل أن يصرفهم إلى بعض من رجالهم أن يكفوا سياراتهم التي جاءوا بها. خرج هؤلاء الناس يبحثوا عن كل من سيارتهم الفارهة العريضة التي جاءت بها، وبعد طول بحث وإعياء عادوا والقصة مرسومة. يسألون نعم الملك يسأل عن هذا الأمر، قال له ما هي مركبتك؟ مركبتي مثلا ذي قبلة كذا إلى آخره. قال لهم أتقام في عهد رسول الله هذا؟ أتقام في عهد رسول الله هذا وهذا وهذا؟ هذا الكلام تطبيقا لهذا الذي نشرعه في حي رسول الله. سلم التطوير في الحياة التقنية والاقتصادية والثقافية والتجارية والصناعية سلما طويلا وأعلى سلم بين دول الأمم كلها، بين أمم الأرض كلها، لأن الأمة التي تؤمر أمرا حقيقا بأن تتطور في سبيل المصلحة وفي سبيل الأنفع والأجزاء هي الأمة الإسلامية، ولكن هذه الأمة بمقدار ما تتطور فيها في هذا الجانب ينبغي أن تقيد نفسها بنظام الحلال والحرام وأوامر كتاب الله وسنة رسول الله من الجانب الآخر. هذا الأمر يتم بهذا، ولهذا كلام حكومة سنأتي عليها إن شاء الله في درس الحديث. كل الوقت تتقعد المليون المحصورة وأيقن كل إبادة وزنع بالقصاص المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. ما قال أحسن، قال أحسن تأويلا. وأيقن كل إذا كنتم يزنع بالقسطاس المستقيم كناية على الصدق في المعاملة، والميزان هذا الميزان الحسي فقط كناية عن الصدق في المعاملة، ذلك خيرا. فكر هذه الخيرية بالكلمة الدقيقة وهي وأحسن تأويلا أي مآلا، يعني ما تنخدع بربح سريع ولا لا. المآل في كذب التاجر الخسران، والمآل في صدق التاجر الربح. فلا تنخدع بربح سريع تأتيك من ورائه تامة، وإنما عليك أن تتمسك بربح بطيئا ولكن الله يديك من خلاله بسعادة غامضة. هذا معنى قوله أحسن تأويلا، وتطبيق هذا المعنى الذي يقوله رب العالمين أن التاجر الذي يغامر ويكذب ويخادع قد يعود إلى داره مساء أو بعد أسبوع بربح يجره زرا إلى داره، وقد يناقش رجلا مثلي فيقول أين هذا الكلام الذي تخادع به الناس؟ ها أنا كذبت، فكانت نتيجة كذبي هذا الربح العظيم. الباري عز وجل عندما يكفي الإنسان مناطق دخول وتسلل الخسران إليه كثيرة جدا، وأخفى من أن يراها دفترك يا أيها التاجر الجديد. من مناطق هذا الخسران أن الله عز وجل يدخله إلى دارك من النافذة اليمنى ويخرجه من النافذة اليسرى. من وقائع هذا الخسران ان الله عز وجل يدخل هذا المال في دارك كما تدخل الجراثيم الفطاقه في جسم الانسان. يخيل اليك انه مالا يسعد فيه الرغبه وفيه الغنى، ولكنك لا تعلم عندما تاكل هذه اللقمه التي اتصفها من هذا المال المحرم ماذا تصنع هذه اللقمه في احشائك. والاله هو الذي جعل الطعام غذاء عندما يشاء وجعله سما ناقعا عندما يشاء. ورب العالمين في لحظه واحده وجعل الغذاء المحيي سما مميتا في لحظه واحده. والواقع الذي نشاهده برهان يكتب هذه الحقيقة أمامنا أعظم تجسيد. الواقع الذي نشاهده ككل تاجر، تاجر إنسان عام أيا كان، المهم كم إنسان جر الأموال إلى جنبه بالكبر ويكثر أيضا الخداع، والخداع لا يكون إلا عن طريق الكذب. نعم، كم من أناس فعلوا هذا، فما إن فرحوا فرحة بلهاء غبية بالمال الذي تمتعوا به حتى طافت بهم النكبة. ولو أنك لاحظت حياة هذا الإنسان وراقبته بعد سنوات لرأيت أن الغنى قال إلى فقر المبتاع، ولرأيت أن أطفاله بعد أن كبروا لم يتمتعوا من هذا المال بشيء، وفي بهم صورا شتى لهذا المعنى أيها الإخوة. نعم، وكم أود، ولكن لا أحب أن أضيع، لا أحب أن يكون درسي عبارة عن حكاية. نعم نعم، ما أحب أن أسير على هذا المنهج، ولكن في الوقت نفسه كم أحب أن أرصد هذه الوقائع في كتاب لتتجسد وقائع، وبريد أن أربط كل واقعة بأسماء، بريد أن أحدثك عن الرجل الذي كذب على عماله فأخذ حقوقهم البسيطة. نعم، كما فرح إلا أسابيع فقط بخيال هذا المال لا بحقيقته، ثم إن الله ابتلاه من حيث لا يحتسب بأخبث مرض من الأمراض. ابتلاه هذا المرء أن ينفق هذا المال الذي استوله من جنود العمال الفقراء، وأن ينفق أمثاله وأمثاله وأمثاله، لأن لا يبقي تقريبا في داره إلا الشيء النزل يسير. ولا أدري هل صح أم لم يصح. نعم، بريد أن أحدثكم عن الرجل الذي جمع مالا عن طريق الكذب على عباد الله والافتراء عليهم، ففرح بالمال، كان الرجل مستقيم في معاملته عندما كان صادقا، فلما طمع بالمال من النوافذ المحرمه وعن طريق الكذب والافتراء حبب اليه المنطق، حبب اليه القناع، فشد الى مجالس الليالي الخضراء مع خلال اساليب تلك المال الذي فرح به عندما جاء به الانسان. ماذا اقول لكم؟ المصائب تطرق باب كل انسان، فاما ان تربى هذه المصائب بترك من الوقوف عند حدود الله والانضباط باوامر الله واللجوء الى رحمه الله عز وجل، هذه المصائب تمر مره كثيره، واما ان تدخل هذه المصائب لكن في الوقت المحدد في الوقت المرسوم ولكل اجل الكتاب. نعم. فتكثر هذه المصائب فتحكم في كيان هذا الانسان حكما قضائيا عادلا دقيقا لا يستطيع اي حكم قضائي ان يستلم ظلامة ضعيف كما تستلمه هذه المصائب. نعم. هذه الحقيقة الواسعة التي لا بد منها. اذا اعيد فاقول الصدق انما كان له هذه القداسة لأسباب ثلاثة. اولا لانه ينبيع الايمان في الوقت الذي يكون الكذب ينبيع بحزب بالله. ثانيا لان الصدق هو ينبيع الثقة بين عباد الله، وانما تقوم احكام الاسلام كلها على نصيب التعاون والتآلف بين الناس بعضهم مع بعض، ولا تقوم الثقة الا بالصدق. واذا الست هي دعامة التعاون يروح الاحكام الاسلامية الاجمع. المزية الثالثة التي من اجلها كان الصدق له هذه القداسة العزيزة الكبرى بعد هذا كله، ان هذا الانسان لا يمكن ابدا ان يكون صادقا الا اذا كانت رقابة الله عز وجل الى حقه ايمن به. فمن رأيته صادقا باستمرار فاعلم ان هذا الانسان يراقب الله عز وجل باستمرار. ومن رأيته يتولى ما بين الصدق والكذب فهو يغفل عن الله بمقدار كذبه. نعم. ويراقب الله عز وجل بمقدار صدقه. هذا البحث مدخل الى كلام طويل في واقع لا استطيع ان اتي عليه الان، لكن اقول كلمة انهي بها هذا الدرس. نعم. لانها قد تفوت بمشكلة اذهان بعض منا. قد يكون قائلا منكم لا سيما اولئك الذين يحتكون بالاوروبيين كثيرا ويرحلون الى اوروبا كثيرا